يكفر الله تعالى به عظائم الذنوب من القتل وغير ذلك. وكما تعودنا في شرحنا لهذا الكتاب أننا نتكلم عن رجال السنة، ثم بعد ذلك نذكر الفوائد من الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم. سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ابن محمد رحمه الله تعالى، ولد 344 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في خلاف بين العلماء في السنة التي مات فيها، لكن أرجح الأقوال أنه مات سنة 24 و200، يعني سنة 224 هجرية. سمع من الليث بن سعد، وسمع من الإمام مالك رحمه الله تعالى، وسمع عنه يعني من تلاميذه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأنه قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، أي البخاري تلميذ لسعيد بن أبي مريم. وسمع عنه أيضا جماعة من أهل العلم والفضل، روى له البخاري فقط سماعا، أما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه رووا عن رجل روى عن سعيد بن أبي مريم. وهذا يدل على شنو؟ على علو سند الإمام البخاري. البخاري روى عن سعيد بن أبي مريم من غير واسطة، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. أما مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم فإنما رووا عن سعيد بن أبي مريم عن رجل، قالوا عن فلان عن سعيد بن أبي مريم، وهذا عند العلماء يسمى بالإسناد النادر، وإسناد البخاري يسمى بالإسناد العالي، لأنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل من غيره. سعيد بن أبي مريم رحمه الله كان ثقة، وكان حافظا فقيها من العلماء، وذكروا في ترجمته أنه كان شديد على أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم، وذكروا عنه أنه كان يكون في بيته في دهليز، يعني بيت صغير يبنيه الرجل بالقرب من بيته، فيأتي الرجل فيسلم عليه فيقول: السلام عليك يا سعيد. قال أحمد العجلي وروى هذا السلام عنه، قال: فيقول: لا سلمك الله تعالى وفعل الله بك وفعل بك، يدعو عليه دعاء شديد. قال: فلما ذهب الرجل قلت له: لماذا قلت له هذا الكلام؟ قال: إنه قدري خبيث. إنه قدري خبيث، يعني يقول بماذا؟ يقول بالقدر. وأتى رجل آخر فسلم عليه فقال له مثل ما قال للأول، قال: فسألته عنه فقال: إنه جهمي خبيث. وجاء آخر فقال: إنه رافضي خبيث. وهذا الكلام يا جماعة طبعا يقال حسب المصلحة وشنو والمفسدة، لأنه الآن في زماننا هذا الذي فيه غربة السنة وضعف أهل السنة، لو قاعد جنبيكم وجاك راجل من الخوارج ولا من الرافضة ولا من غيرهم فسلم عليك فقلت له: لا سلمك الله وأنت رجل خبيث وإلى آخره، بتلقى نفسك في السجن. لكن ذاك الزمان كان فيه أهل السنة عزيزين، كان فيه أهل السنة عزيزين. طيب، سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير. محمد ابن أبي جعفر الأنصاري ثقة كما قال أهل العلم، ثقة من ثقات الحديث. طيب، قال: حدثنا أخبرني زيد بن أسلم. وزيد بن أسلم هو من القرشيين، زيد بن أسلم من القرشيين، وهو خادم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. زيد بن أسلم كان يخدم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من أعلم الناس بحال عمر، من أعلم الناس بحال عمر. ولما ذهب عمر رضي الله تعالى عنه، والقصة ذكرها الذهبي وغيره، لما كان عمر يخرج في المدينة بالليل، طبعا معروف يا جماعة إنه أمير المؤمنين عمر كان يقسم الليل ثلاثة أقسام: قسم ينام فيه، وقسم يتفقد فيه أحوال المسلمين، وقسم لأهله ولعبادته. فخرج يوما من الأيام يتفقد الرعية، وكان معه خادمه زيد بن أسلم، هذا طبعا هو من كبار التابعين وليس صحابيا، زيد بن أسلم. فخرج مع أمير المؤمنين عمر فوجد امرأة عجوزا في ناحية المدينة، وقد جعلت القدرة على الطعام، جعلت القدرة على النار، جعلت القدرة يعني شيء من الماء جعلته فوق النار تسكت به أولادها بسبب الجوع وألم الجوع. فدخل عمر وسلم على تلك المرأة فقال لها: ما بال أولادك يبكون؟ فقالت: يبكون بسبب الجوع، وبيننا وبين الله عمر، ولا تعلم أن الرجل عمر، ما عرف ذنه ده أمير المؤمنين عمر. فقال لها عمر رضي الله تعالى عنه: اتق الله يا أمة الله، ومن أين يعلم بك عمر؟ انت ساكنة في محل بعيد، من أين يعلم بك عمر؟ قالت: أيتولى أمرنا ويجهل حالنا؟ يتولى أمرنا ويجهل حالنا. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه، ثم ذهب ومعه زيد بن أسلم. قال: يا زيد، اذهب بنا إلى بيت المسلمين، إلى ديوان الزكاة. فاستأذن عمر، وده الأمير أمير المؤمنين، يستأذن خازن الزكاة من أجل أن يعطي تلك المرأة المسكينة. فقال له: يعني هنالك امرأة في المدينة تحتاج إلى طعام وكذا. فأخذ عمر الطعام وأخذ الدقيق والبرة ونحو ذلك. فقال زيد خادمه، وده الشاهد يا جماعة، قال له زيد: دعني أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: إليك عني يا زيد، هل تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ فحمله عمر على ظهره وأتى تلك المرأة وصنع لها الطعام، وقالت في نهاية القصة: والله أنت خير من عمر. فضحك عمر وقال لها: قولي خيرا واستغفر الله، ثم انصرف ولم يقل غير ذلك. فالشاهد أن زيد بن أسلم هو من ماذا؟ من خدام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. ذكر العلماء في ترجمته كلاما حسنا، ومن ذلك قالوا: كان من أعلم الناس، من أعلم الناس في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت له حلقة علم، وكانت له حلقة علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف التي ذكروها قالوا أن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين رضي الله تعالى عنه ورحمه الله وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زين العابدين علي بن الحسين كان يأتي إلى درس زيد بن أسلم، فتعجب بعض الناس فقالوا له: يا رجل، أنت أشرف قريش، تزول يا أخي جدك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ابن من؟ ابن الشهيد السعيد الحسين رضي الله تعالى عنه، وجدك علي، وأمك فاطمة، وجدك رسول الله، تأتي إلى مجلس زيد بن أسلم خادم عمر، تجد خادم في الجامعة تتعلم منه، وتترك أشراف الناس ولا تجلس عندهم وتجلس عند خادم. فقال لهم علي بن الحسين: إنما أجلس في المجلس الذي ينفعني في الآخرة، إنما أجلس في المجلس الذي ينفعني في الآخرة. وده جماعة قمة التواضع من علي بن الحسين. لو قال علي بن الحسين لزيد بن أسلم أن ائتنا في البيت لأتاه حبوا، ولكن شرف النبوة يا يحمله إلى إتيان العلم إلى محله. وذكروا في ترجمته أيضا قالوا كان وفورا وكان مهابا، حتى يقول أحد العلماء: والله ما هبت رجلا، والله ما هبت رجلا مهابتي لزيد بن أسلم. وكان زيد بن أسلم رحمه الله تعالى محبوبا عند تلاميذه وعند أهل المدينة. وذكروا في ذلك أشياء وأشياء، من ذلك ما حكاه ولده عبد الرحمن، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: كان أبي يرسلني إلى بعض المجالس، إلى بعض العلماء ممن يجلسون عند أبي، يعني تلاميذ شنو؟ تلاميذ والده. قال: فإذا جئت إليهم قبلوني في رأسي وسلموا علي ومسحوا على رأسي، ثم قال قائلهم: والله إن أباك أحب إلينا من زوجاتنا وأولادنا، ولو خيرت بين أن يأخذ الله زوجتي وأولادي وبين أن يأخذ أباك لاخترت أولادي. قل له: والله لو الله خيرني يموت أولادي وزوجتي ولا يموت أبوك زيد بن أسلم لاخترت أن يموت ماذا؟ أن يموت أولادي ويحيى زيد بن أسلم رحمه الله تعالى. وذكر عنه تلميذه أبو حازم، أبو حازم إن شاء الله سيأتي الكلام عنه، من علماء السلف. أبو حازم قال: كنت إذا رأيت زيد بن أسلم تذكرت الله عز وجل، وكنت أدعو الله تعالى أن يطيل عمره، بسأل الله في الصلاة: يا رب أطل عمر زيد بن أسلم، فإن مجرد ذكراه تذكرنا به، فكيف بمجالسته وملاقاته؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس من إذا خير الناس من إذا رأيته ذكرت الله عز وجل. في ناس يا جماعة لو شفت بعينك بس، لو رأيته بعينك تذكرت الله عز وجل. وفي ناس لو شفتهم تذكر الدنيا والكذب والغش والخداع وغير ذلك. من الأشياء التي ذكروها عنه ذكر مالك رحمه الله قال: كان زيد بن أسلم يحدث جلساءه ثم يقطع الحديث ولا أحد يتكلم معه، مهابة وإجلالا له. وكان من أقواله، أقوال زيد بن أسلم: يا ابن آدم اتق الله، اتق الله يحبك الناس وإن كرهوا. كان يقول لطلابه: يا ابن آدم اتق الله يحبك الناس وإن كرهوا، لقول الله تعالى عن موسى عليه السلام: ألقيت عليك محبة محبة مني ولتصنع على عيني. ولذلك علماء يقولون: إذا حب الله تعالى عبدا من عباده ألقى محبته في قلوب خلقه فيحبه الناس، فيحبه الناس. لذلك ذكروا عن فرعون عليه لعنة الله، قال فرعون: ده من الله ما خلقه، ما حصل بكى فرعون، ما حصل بكى إطلاقا، ماتت أمه ما بكى، ماتت حبوبته ما بكى، ما يبكي نهائيا، رجل شديد غليظ القلب لا يعرف الدمع. قالوا: لم يبكي إلا مرة واحدة، وذلك حين أتي إليه بموسى عليه السلام، فلما رأى فرعون موسى بكى. وسبب ذلك ما ألقاه الله تعالى على موسى من حب الناس له: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. مع كون الله ألقى المحبة في قلوب الخلق لموسى، مع ذلك بنو إسرائيل آذوا موسى. لذلك بنو إسرائيل أشد الناس قسوة، يعني موسى فرعون يحن لموسى عليه السلام، وبنو إسرائيل يأذون موسى عليه السلام. ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. من كلماته الجميلة أيضا التي كان يقولها زيد بن أسلم رحمه الله تعالى، كان يقول: انظر إلى من كان رضاه عنك في إحسانك إلى نفسك. وهذا الكلام يحببك في الله تعالى. انظر إلى من كان رضاه عنك في إحسانك لنفسك، يعني ربنا يرضى عليك إذا أحسنت إلى نفسك، ومن كان سخطه عليك في إساءتك لنفسك، فكيف تكافئ الله تعالى؟ ربنا عز وجل يرضى عن العبد إذا أحسن العبد إلى نفسه، لأن العبد إذا عصى الله بنظرة أو كلمة أو فعل أو قول إنما أساء إلى نفسه ولا يضر الله شيئا. لما تتجمل بالطاعة أنت محسن إلى نفسك ولست محسنا إلى ربك. يعني لما تيجي جامع تصلي وتترك الحرام، تترك الفسق والفجور، أنت لا تحسن إلى الله، الله غني عنك وعن طاعتك، ولكن تحسن إلى نفسك، ومع ذلك يكافئك الله على إحسانك لنفسك. وده يا جماعة قمة الإحسان من الله، زول بيحسن لنفسه الله بيدي أجر. وإذا أسأت إلى نفسك عاقبك الله تعالى في الإساءة لنفسك. لذلك يقول الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، كانوا أنفسهم يظلمون. وذكروا عنه كلاما كثيرا لا يسع المجال. طيب، قال زيد بن أسلم، قال: أخبرني عطاء بن يسار. عطاء بن يسار، عطاء بن يسار المدني، وهو عالم ثقة، وقال ابن الذهبي رحمه الله من الثقات، وهو أخو سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار أعلم منه وأفضل وأتقى منه. ولد سنة 94 هجرية وتوفي سنة 94 هجرية رحمه الله تعالى. طيب، قال عن عطاء عن يسار عن ابن عباس، وهنا إن شاء الله تعالى وقفة مع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي، ولد في الشعب لما حاصر أهل مكة بني هاشم، حين ذا ولد عبد الله بن عباس، وولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وأمه أم الفضل بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس من جهة النسب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قريب إلى رسول الله من جهتين: من جهة أن والد النبي صلى الله عليه وسلم عمه، ومن جهة أن زوجة تبيشنو خالته. ولذلك كان عبد الله بن عباس يذهب إلى ميمونة بنت الحارث ويبيت عندها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كنيته يكنى بأبي العباس، يعني يكنى بأبي العباس. مناقبه كثيرة، ضمه النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي البخاري يقول عبد الله بن عباس: بت ليلة عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الليل قمت قبله فملأت له وضوءه وأتيته به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع هذا؟ فقلت: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه القرآن، اللهم علمه التأويل، وارزقه الفقه في الدين، وارزقه الفقه في الدين. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ومما حصل في تلك الليلة قال: لما قام النبي يصلي قال قمت عن يميني، مش كده؟ قمت عن يميني ولا يساري؟ قال قمت عن يساري، نعم قمت عن يساري. قال فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلني عن يمينه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ابن عباس حبا جما، ولذلك دعا له. ومما يدل على حب النبي له أنه سئل هل شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أضحى أو فطر، يعني هل صليت صلاة عيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس نعم، ولولا مكاني مع رسول الله لما شهدتها، لولا مكاني من رسول الله ما شهدتها. فهو من أقرب الناس نسبا إلى النبي ومن أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رباه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كما رأيتم حينما علمه الصلاة، وحينما قال له وهو على ظهر حمار يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه الكلمات الجامعات علمها النبي ابن عباس وهو على خلف حمار، مما يدل على عناية النبي به صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 عاما على أرجح أقوال أهل العلم. يقول ابن عباس لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قد ختمت المفصل وعلمت أحكامه. 13 سنة علم المفصل. المفصل شنو يا جماعة؟ بيبدأ من وين يا جماعة المفصل؟ في خلاف بين العلماء، لكن أظن الراجح من القاف إلى شنو؟ من قاف إلى خاتمة المصحف. قال النبي لمن مات صلى الله عليه وسلم حفظت المفصل وأتقنته وعلمت تأويله، يعني عمره 5 سنة يا جماعة، 13 سنة ويعلم تفسير المفصل وأحكامه، وهذا من فضل الله عليه. يقول عن نفسه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت رجلا من الأنصار، رجل من الأنصار، فقلت له لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيا فاذهب بنا إلى علماء المهاجرين والأنصار فنتعلم الحديث منهم. وهو ابن كم؟ ابن 13 عاما. قال قلت له هيا نتعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال لي الرجل ويحك يا ابن عباس أتظن أن الناس يحتاجون إلى علم؟ يا أخي ما عندك موضوع؟ أبو الصحابة بعد عمر، عثمان، علي، العشرة المبشرون بالجنة، أكابر المهاجرين والأنصار، أتظن يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إلى علم؟ والله لا حاجة لي في طلب الحديث، أمشي بلا تطلب الحديث. وده الموجودين لحد الآن يا جماعة. أقول لك يا أخي معقول الأمة تحتاج إلى يوم من الأيام؟ يا أخي مالي ومال العلم، مالي ومال طلب الحديث، مالي ومال كذا، غلط يا جماعة. أقل شيء ترفع الجهل عن نفسك، أقل شيء تزداد حبا لربك وتعلما لأحكام دينك. فليست الغاية من العلم أن تعلم غيرك، وإنما أصل العلم معرفة الرب عز وجل. فقلت سأذهب أنا وأطلب العلم. قال ولقد كنت آتي بيت الرجل من الأنصار ابن عباس وأقف عند بابه وآتيه عند المقيم، يعني وقت شنو؟ وقت الغيلولة. قال وإن الشمس هاجرة وتحرجت. قال فأنام عند عتبة بيته ولو أيقظته لاستيقظ، لو قلت لك حليت بس حليت، ولو أيقظته لاستيقظ لمكانتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني لا أريد أن أمله أدخل البلل عليه. قال فيخرج الرجل من بيته ويجدني عند عتبة بيته فيقول: ويحك يا ابن عم رسول الله، ألا أخبرتنا حتى نأتي إليك؟ فقلت له: لأنت أحق أن يؤتى إليك. وفي هذا دليل يا جماعة على حب ابن عباس للعلم، وعلى تكريمه لأهل العلم، وعلى حب الصحابة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ولد يا جماعة عمره 13 سنة، يقول له أبي: لو أخبرتني لأتيت إليك. مع ذلك الشيعة الكذب الغشش يقولون بأن الصحابة يبغضون آل البيت، وهذا أبي بن كعب يقول: لو أخبرتني لأتيت إليه، لمكانته من رسول الله، ولأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائله قال عنه عبد الله بن عمر: ابن عباس أعلم أمة محمد بما نزل على محمد، أعلم أمة محمد بما نزل على محمد. وأنا قلت لكم تنازع العلماء أيهما أعلم بالقرآن، عبد الله بن عباس وعبد الله ابن مسعود، اختلف العلماء في هذا أيهما أعلم، ابن عباس ولا ابن مسعود. والراجح من أقوال العلماء التفصيل يا جماعة، وهو أن يقال: ابن عباس أعلم الناس بأحكام القرآن وتأويله وتفسيره ونحو ذلك، وعبد الله بن مسعود أعلم الناس بالقراءات وأسباب النزول. واضح يا جماعة، من حيث القراءات أعلم منه ابن مسعود، ومن حيث الأحكام والفقه والاستنباط ومعرفة الأسرار ونحو ذلك الأعلم منه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. لما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه ترك ابن عباس، وهو ابن كم يا جماعة؟ 15 سنة صحيح، وهو ابن 15 عاما. اتخيل يا جماعة، عبد الله بن عباس عمره 15 عاما، وكان عمر يجل ابن عباس إجلالا عظيما، حتى كان عمر يقول: لا تلوموني على حب ابن عباس. يا جماعة بلوم، لا تلوموني على حب ابن عباس. وكان يدخل عبد الله بن عباس مع أكابر المهاجرين والأنصار، والحديث في البخاري: كان عمر إذا أراد أن يجتمع بأهل الحل والعقد من أمة رسول الله من الأشياخ والعلماء والعقلاء من كبارات قريش، يدخل معه من؟ عبد الله بن عباس. وعمره كم سنة؟ 15 عاما. بعض الصحابة وجد في نفسه من ذلك، ناس كبار علماء معهم شاب صغير، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، لماذا تدخل معنا ابن عباس وعندنا من الأولاد مثله؟ عندنا أولاد زيه. وعمر لما أدخل ابن عباس لم يدخله لأجل مصلحة دنيوية أبدا، وإنما لذكاء ابن عباس، بدليل أن ابن عمر ابن من؟ ابن عمر، عبد الله بن عمر في العلم ليس بأقل من ابن عباس، ولكن عمر لم يكن يدخل ابنه مع هؤلاء، ما دخل ولده، وإنما اختار من جميع الشباب عبد الله بن عباس. فقال: أتلوموني على ذلك؟ فقام عمل لهم شنو؟ اختبار وامتحان. قال لهم: ماذا تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ماذا تقولون في هذه الآية؟ فقال بعض الصحابة: أمرنا الله تعالى إذا فتح علينا وإذا نصرنا أن نحمده ونستغفره. وبعضهم قال لا أعلم، وسكت بعضهم. فقال ابن عباس أتقول؟ فسأل عمر يريد أن يكثر علمه، قال يا ابن عباس أتقول بقول هؤلاء؟ قال لا. فتعجب الأصحاب، ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح فتح مكة، قال لك شنو؟ فتح مكة. ويريد الله تعالى بذلك إعلام النبي باقتراب شنو؟ باقتراب أجله وقربان موته، فأمره بماذا؟ بتسبيحه واستغفاره، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتعجب عمر وسكت جميع الناس، فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فحينئذ سكت الجميع وأذعن لابن عباس رضي الله تعالى عنه، رجل عالم بلغ في العلم غايته. لذلك الخوارج أو قبل الخوارج الحطيئة، الحطيئة ده جماعة من الشعراء، يعني يفتكر تكون الدنيا كلها ما جاء فيها شاعر سيء اللسان زي الحطيئة غفر الله له، جزء العجيب، ما ترك رجلا ولا امرأة ولا أميرا إلا وهجاه، حتى أمه، أمه ذات تتكلم فيها، زوجة تتكلم فيها، أبو يتكلم فيهم. يعني من الحاجات اللي قالت لأمه، قال لا أغربالا إذا ما استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، قال لا تدر غربال وتوك سر يسرتوك لدر غربال وكانونا على المتحدثين، كلام زي الجمر ما يطاق الكلام معه. ودي قمة سنة الأدب محشوف مع الأم. ومرة قلت تكلم في ابن الزبريقان وقال فيه كلاما سيا، قال له دع عنك المكارم لا ترحل لبغيتها، دع عنك المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. ابن الزبريقان كيف قايل الحطيئة مدعه لكن سماه زمشي، قال دع عنك المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. ابن الزبريقان قايل الحطيئة شنو؟ مدحه لكنه ذمه ذما شديدا. فسأل حسان بن ثابت فقال له إنه ذمك ذما ما ذمته العرب، يعني معناه شنو؟ قال لي يا أخي دع عنك المكارم لا ترحل لبغيتها، إنما همته أن تأكل وتشرب، فإذا أكلت وإذا شربت فلا همة لك، أنت ذنب تأكل وشرب. فغضب ابن الزبريقان وشكاه إلى عمر، فسجنه عمر، عمر سجن منه، سجن الحطيئة. وبهذا أقول أول من أدخل السجون في العرب من جماعة عمر رضي الله تعالى عنه. فسجنه عمر، فقال الحطيئة أبيات شعر داخل السجن، عمر كان ذو الرحيم رضي الله تعالى عنه. فقال الحطيئة ماذا تقول لأفراق بذي مرق، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، أقعدت كاتبهم في ظل مظلمة، فاقصر عليك سلام الله يا عمر. فبكى عمر وأطلق سراحه واشترط عليه شرطا، قال لي يا حطيئة جاي منك حاجة واحدة بس. قال له ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال ألا تتكلم في عرض مسلم. قال لا أستطيع. قال أرأيت لو أعطيتك 3000 درهم أتسكت؟ قال نعم. فأخذها وسكت. فلما مات عمر سن لسانه في ذلك، بل عمر مات جاهل، قبل على نفسه جديد الحطيئة رحمه الله. فالحطيئة مع بذاءة لسانه مدح من؟ مدح عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، مدحه رضي الله تعالى عنه. ومما يدل على إكرام عمر له، قالوا مرض عبد الله بن عباس يوما، مرض عبد الله بن عباس فداره عمر وقال له إن الحمى قد أحالت بيننا وبينك، أحالت بيننا وبينك، فالله المستعان. يتحسر عمر على عدم لقيا من؟ على عدم لقيا ابن عباس، مع أن فارق السن والعلم والفضل كبير وكبير، ولكنه تواضع عمر ومنقبة ابن عباس رضي الله تعالى عنه. في زمن ابن عثمان رضي الله تعالى عنه كان أيضا وجيها، وكان مفتي مكة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. ومرة أراد حسان بن ثابت شفاعة عند عثمان، حسان كان له غرض عند من؟ عند عثمان. فأرسل حسان رضي الله تعالى عنه بعض الناس، فلم يقبل عثمان شفاعته، فجاء ابن عباس فقبل عثمان شفاعته لعلمه ومقامه ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ أعجب بذلك حسان، وقال أبيات شعر يمدح بها من؟ يمدح بها ابن عباس، فقال: إذا ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أحواله فضلا، إذا ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أحواله فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بملتقطات لا ترى بينها فصلا، يريد فصاحته وبلاغته. فموت إلى العلياء بغير مشقة فنلت دراها لا ذليا ولا وغلا، إلى غير ما قاله حسان في عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول أبو وائل من أصحاب عبد الله بن مسعود قال: لقد شهدت عبد الله بن عباس يخطب في الموسم أي الحج، فتكلم في سورة البقرة ففسرها وأتى بالعجائب في تفسيرها. قال: فقلت في نفسي: والله لو رأى الفرس والروم ما قاله ابن عباس لأسلموا جميعا، لحسن وجمال ما قال. قال في وقت يتكلم في تفسير القرآن، قال: من شدة العجب بكلامه قلت في نفسي: لو رأى الفرس والروم كلام ابن عباس لأسلموا جميعا، لأسلموا جميعا. وذكروا في ترجمته: كان حريصا على طلب العلم، كان يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مثل أبي بن كعب وأمير المؤمنين عمر، حتى سئل: بماذا نلت العلم يا ابن عباس؟ قال: بلسان سؤول وقلب شنو؟ وقلب عقول، وهاتان هما وسيلة العلم، اللسان الحسن في السؤال والقلب العاقل الشاهد للعلم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالعلم ينال بلسان حسن واستماع جميل وقلب حاضر. لذلك ابن عباس يقول: لقد مكثت سنة كاملة، وهذا من أدب ابن عباس. في البخاري يقول: لقد مكثت سنة كاملة أريد أن أسأل رسول الله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله. نعم، أن أسأل عمر، نعم، عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله، ولم يمنعني شيء إلا مهابة عمر. سنة كاملة أريد أن أسأل عمر، لا يمنعني شيء إلا مهابة عمر. شوفوا يا جماعة، العلم كلما تواضعت له أعطاك، ولذلك علمانا يقولون: كلما ذل طالب العلم في صغره وتواضع في نفسه كان عزيزا في كبره، لكن المتكبر لا يتعلم أبدا. في حديث مشهور لكن ضعيف: ميمان شنو؟ ميمان لا يتعلمان، صح؟ مستحن ومتكبر. الحديث ضعيف يا جماعة، لكن معناه شنو؟ معناه صح. الزول اللي بيستحي ما بيتعلم، اللي بيخاف يسأل ما بيتعلم، والزول اللي بيتكبر يقول لك: أنا أقعد في درس وأنا أنا وأنا وأنا وأنا، لا يتعلم. العلم عزيز، ربنا قال عن القرآن يا جماعة: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. العلم عزيز. حتى قال العلماء: العلم إذا أعطيته كلك، لو اكتمل كله، العلم إذا أعطيته إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. شفت كيف؟ لو أدت زمن كله للعلم أدت شنو؟ أدت حاجة منه. ليه؟ الله قال ما أوتيتم شنو؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وابن أبي كثير يحيى بن أبي كثير يقول لن يستطاع العلم براحة الجسد. ابن عباس يقول كنت ألازم أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحضر مجالسهم وأسألهم عن الغزوات. طبعا ابن عباس يا جماعة ما شهد شنو؟ ما شهد الغزوات، لأنه مات النبي عمره كم سنة؟ 13 سنة صغير. قال كنت أسأل الصحابة الكبار يا أخي غزوة الخندق بالضبط كده حصل فيها شنو؟ غزوة الأحزاب، غزوة أحد، خلاص ذات السلاسل إلى آخره من غزوات النبي، وأسأل عن حديثه وعن القرآن وأسباب نزوله، وألازم أصحاب النبي على ذلك. لذلك أبي بن كعب يقول، وأبي بن كعب شيخ ابن عباس، أبي بن كعب شيخ منه؟ شيخ ابن عباس، ونعم الشيخ هو أبي، نعم الشيخ. النبي يقول عن أبي يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. خير يا جماعة، الله يقول للنبي أقرأ على عبدي أبي بن كعب لم يكن الذين كفروا. عليك الذي يا جماعة ما منقبه الله يذكر عبد من عباده باسمه، دي ما منقبه يا جماعة. نعم العبد إنه أواب. في واحدة من البنات السعوديات المهدية، أذكر لكم الكلام ده في تويتر، ده موقع تواصل اجتماعي، واحد من اللعيبة الكفار اسمه قالوا كريستيانو رونالدو، بيلعبوا ده من اللعيبة، بيلعب في نادي اسمه ريال مدريد، خلاص لاعب كبير جدا عند الناس. طبعا اللاعب ده عنده حساب في تويتر بيكتب كده، والناس بيجوا يعجبوا له والمعجبين له بالملايين. جات السعودية كتبت له، قالت له يا كريستيانو أنا عندي حلم واحد بس في حياتي، حلم واحد بس لو حققت لي أقول حققت كل أحلام حياتي، بس تقول لي هاي دانا. اسمها دانا دي، بس قلت أكتب لي عليك أنا أقول لي شنو؟ هاي دانا، هاي دانا، بس هاي دانا دي كده خلاص بتحس إنك زي ما قلت أزعج بك في العالم. جاء اللاعب ده كافر يا جماعة، أنا لو كتب لي بشرفه بوشه، خلاص كتب لها شنو؟ هاي دانا. البنت لو كتب لها هاي دانا بقت في يوم واحد بس أشهر بدعة عربية في الوطن العربي. ليه؟ لأنه كريستيانو قال لها هاي شنو؟ هاي دانا، وجايب لها في الجرايد والصحف والمجلات، وصفحتها في تويتر كان المعجبين بها 100 و200 و300 وصلوا إلى الآلاف، وتكلم عنها التلفزيون والجرائد وإلى آخره. عليكم والله يا جماعة للناس دير بشر دير، عشان هاي دانا دي الدنيا كلها تقوم. طيب ما بالكم بأبي الذي قال الله لنبيه اقرأ على أبي لم يكن الذين كفروا. تلك المكارم لا قعبان من لبن، وذلك السيف لا سيف ابن ذي يمن. دي المكارم بكده يا جماعة، مش هاي دانا والكلام الفارغ ده. فابن أبي بن كعب يقول عن تلميذه ابن عباس قال كان قاعد معه في الدرس، لمن قام قال إن هذا الغلام سيكون حبرا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون حبر عالي كبير خلاص. وأوتي ابن عباس تكلم عنه أبي قال وأوتي جسما وعقلا. بالمناسبة ابن عباس كان ضخم الجثة، كان سمين جدا، وكان إذا جلس في المجلس أخذ مجلس رجلين. يعني أنا في جبريت مرة كنت 3 مرات 4 مرات أخذ مجلس رجلين رضي الله تعالى عنه. كان طبعا بعض العلماء قال كلام، قال ما رأيته، معلش إذا ما كان في سمين استحمدي، قال الشافعي رحمه الله وغيره قال ما رأيته سمينا عاقلا قط، قال ما رأيت سمينا عاقلا قط إلا محمد بن الحسن الشيباني ورجلا آخر. والكلام ده ما صح يا جماعة، ما صح. ليست العبرة في السمة ولا شنو ولا الضعف، العبرة في التقوى. بل السمان فيه من اللطافة والظرافة الشيء الكبير يا جماعة، ويكفي شرفا قول الله تعالى وأوتي شنو عن في سورة آل عمران يقول بسطة في العلم والجسم، خلاص فلا يذم الناس لا بصحتهم ولا كذا، لكن في الغالب في الغالب أن السمنة تضر وتمنع من كمالات العقل وتحمل الجسم على شنو على الراحة والتعب وطلب العلم والخمول والكسل والنوم ونحو ذلك. لذلك رسول الله لم يقل بالسمين ولا شنو ولا الضعيف، وإنما كان وسط الرجال صلى الله عليه وسلم. فأبي بن كعب يمدح من؟ يمدح عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس ذكروا في ترجمته قالوا كان رجلا مدحا عند دين صح، لكن الدين لا يمنعك الانبساط ولا يمنعك في بل محشر. يعني في ناس فاهمين الدين ده تصور وشك خلاص تحمل الخليط، هذا ما دين يا جماعه. النبي قلت تبسمك وجهك في شنو؟ صدقه صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان من هذا النوع، كان بشوشا، كان مجلسه يجمع بين العلم وبين التفسير وبين الفقه والحديث وأشعار العرب وأيامهم، وكان طلابه من سائر الأجناس ومن سائر الخلق، وكان عنده طالب من الطلبة يعذب عذاب شديد وهو نافع بن الأزرق الخارجي المبتدع. نافع بن الأزرق من تلاميذ ابن عباس، لكن الخوارج دائما فهم ضيق للدين. فكان يوم من الأيام بيسأل ابن عباس، سأل أسئلة كثيرة جدا جدا حتى مل ابن عباس من سؤالاته، قال لي يا ناس خلاص أسئلة ما عندها معنى لا في السماء لا في شنو لا في الواقع. ابن عباس قال خلاص أسكت. قام سأل قال اسمع يا ابن عباس، أنت بتقول الله في القرآن قال وسخرنا لسليمان الريح تجري بأمره رخاء شنو حيث أصاب، الله ذكر ملك سليمان عليه السلام صح، ومما ذكره الله تعالى عن سليمان أن الهدهد ماله الهدهد كان عالما ودل سليمان على الماء وإلى آخره. قال لي طيب سؤال ابن عباس، الهدهد ده في القرآن ذكر عنه أشياء عظيمة، لكن نحن شايفينه الآن الولد الصغير بيجيب الشرف بيجيب شنو الشرف فيضعه للهدهد فيقبضه الولد بشرفه، وأنتم تقولون بأن الهدهد كان ينظر إلى الماء تحت الأرض. ليه يا جماعة؟ سليمان كان يسمى عوشره الهدهد. ابن عباس قال كان الهدهد مهندسا يدل سليمان على أماكن الماء، وعند الهدهد خاصية يرى بها ما تحت الأرض بشوف الماء تحنا يا جماعة، وهذه هبة الله لشنو؟ للهدهد. فتعجب ابن نافع بن الأزرق الخارجي تعجب من هذا الكلام، قال لي ابن عباس المرة دي توقعتها تتضيب عادية كده تقول الهدهد بعيد الماء تحت الواقع ونحن الأولاد الصغار يخذوا له الشرف ينبضوا. قال لي الآن وقعت يا ابن عباس. فقال ابن عباس ويحك يا خارجي إذا وقع القدر عمي البصر. وده كلام عجيب يا جماعة، إذا وقع شنو؟ إذا وقع القدر عمي عمي البصر. والله لو كنت شنو معك لو كنت ما كنت الله كاتب لك حاجة بتقع بتقع صح ولا لا؟ إذا وقع القدر عمي البصر. فسكت الخارجي، فقام جولا اسمه عمرو بن أبي ربيعة معروف من شعراء الإسلام، وكان يتكلم في الغزل ويتكلم في أيام العرب وإلى آخره، وكان إذا ولد صغير. فدخل على من؟ دخل على ابن عباس معه الخارجي نافع بن الأزرق. فقال عبد الله بن عباس يا عمرو بن ربيعة اذكر لنا ابياتا من شعرك. تدخل من كلام الخوارج قول لنا حاجه من الشعر. طبعا الخارج زعل من الكلام ده. فقام عمرو بن ابي ربيعه رحمه الله وانشد ابن عباس ابياتا من الشعر في الغزل، كمان في الغزل خلاص، وانشد ابن عباس امن ال نعم انت غاد فمن امن ال نعم انت غاد فمبرح في زر حاضر بيت غدا غد أم أنت رايح أم أنت رايح مهجر إلى آخر الأبيات. القصيدة دي من 80 بيت ذكرها اسمه عمرو بن أبي ربيعة على من؟ على ابن عباس. والخارج يسمع الكلام ده بعد انتهى من القصيدة قام الخارج يزعل قال ويحك يا ابن عباس نشق إليك نضرب إليك أكباد الإبل ونتعلم منك الحلال والحرام فتعرض عنا فيأتيك صعلوك من سعائب قريش فينشدك سفها فتسمع له. فقال ابن عباس والله ما أنشدني سفها. والله الكلام ده ما سفها سبيل تبني. والله ما أنشدني سفها الأزام. طيب قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. والمراد الثالث هنا جماعة العمل شنو؟ العمل الصالح عمله، عمله من خير أو شر. وذكروا قصة حصلت في المملكة العربية السعودية أن رجلا مات في مكة في الحرم، وبعد أن حمل الجثمان قالوا جاء طائر ودخل، جاء طائر وجلس في العربة التي فيها الجثمان. فسئل عن ذلك الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى فقال هذا علامة حسن الخاتمة، هذا علامة حسن الخاتمة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما قلت هو حبر الأمة وترجمان القرآن وفخر أهل الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مات سنة 86 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 81 سنة، وكان يقول عن نفسه لا أعلم أحدا يتمنى الشيطان موته مثلي. قيل له ولم يا ابن عباس؟ قال لأنه تأتيني البدعة من اليمن والشام ومصر وغيرها فأبطلها بالقرآن والسنة رضي الله تعالى عنه. ومن أعظم ما حصل به من نبع المسلمين مناظرة ابن عباس للخوارج، مناظرة ابن عباس جنوب للخوارج. تعلمون يا جماعة إن الخوارج خرجوا على من؟ على عثمان ذي النورين، وبعد أن قتلوا عثمان خرجوا على من؟ خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. فأراد علي أن يناظر الخوارج ويرجعهم إلى الصواب، لأن جماعة مشكلة الخوارج سوء فهم للقرآن والسنة، وصاحب الفهم الخاطئ لا يعالج إلا بالفهم والتصحيح والمناظرات وإقامة الحجة ونحو ذلك. فقال علي بن أبي طالب لابن عباس هل لك يا ابن عباس في مناظرة الخوارج؟ أمشي للجماعة لن أضرب. فقال ابن عباس أمرك يا أمير المؤمنين، ما في مشكلة. فذهب ابن عباس ولبس عين شيخ ابن عباس وعلم ابن عباس، لبس بردة حمراء جميلة يمنية من أجمل، طبعا اليمن أهل اليمن قديما كانوا مشهورين بصناعة شنو؟ بصناعة اللباس. لبس بردة يمنية جميلة وذهب إلى معسكر الخوارج. أول ما دخل على الخوارج، طبعا علامة الخوارج سرعة الإنكار والطعن في العلماء واتهام النيات. مما يدخل ابن عباس سلم عليهم واحد من الخوارج قال يا جماعة ده الدار ناظركم ده شيخهم لابس له بردة حمراء كمان. فقال ابن عباس وما تلقم من لباس البردة الحمراء، لقد رأيت رسول الله بعيني يلبس بردة حمراء ما رأيت أجمل منه. الصحابي ما رأيت أجمل منه. فسكت الخارجي، سكت. قام خارج ثاني من الخوارج المعسكر، معسكر الخوارج كانوا عباد زهاد لكنهم أهل ضلال، يكفرون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. فقال رجل من الخوارج يا قوم لا تناظروا ابن عباس فإن الله يقول بل هم قوم خصمون. فقال ابن عباس يا رجل هذه الآية نزلت في قريش، تنزلت إيمانا الآية نزلت هنا جماعة في ابن عباس ولا في كفار قريش؟ فأنزلها الخارجي في من؟ أنزلها في ابن عباس. ابن عباس طبعا مزاج زي ما يقولوا رايق وهاجر أحصابه كده. فقال لهم خلونا من المناكفات الجانبية دي، ماذا تلقمون على ابن عم رسول الله؟ انتم لكم مع علي بن ابي طالب، ماذا تلقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا نلقم على علي بن ابي طالب ثلاث حاجات بس، ثلاث حاجات لو رجع منها نحن من دريدنا راجعين. قال ما هي؟ سألوا ما هي؟ قالوا ان عليا حكم الرجال يريدون الصلح الذي حصل بين علي وبينه بين معاوية، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله فكيف يحكم علي الرجال. تفهم الخوارج؟ قال نعم. طيب الأولى. الثانية قالوا إن علي قاتل معاوية ولم يسبي نساء معاوية، وهذا خيانة وجبن من علي. فسكت ابن عباس وقال ما هي الثالثة؟ قالوا ننقم على أمير المؤمنين علي أنه مسح عن نفسه لقب أمير المؤمنين في الصلح بينه وبين معاوية. قال ابن عباس